تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر. وضحت معالمه لمن طلب الهدى، فالنور لاح لكل من هو حائر، فالنور لاح لكل من هو حائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر. أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام وعلم وافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله. سبحان من سبحت له السماوات وأملاكها، والنجوم وأفلاكها، والبحار وحيتانها. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ربنا سبحانه الذي خلقنا. حق علينا أن نتعرف عليه بأسمائه وصفاته وأفعاله. ربنا سبحانه فاطر السماوات والأرض، أقدس المقدسات وأعظم الموجودات. ربنا عز وجل، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أإله مع الله؟ وهو عز وجل عظيم، له الكبرياء وله العظمة والملك والسلطان، عظيم الشان. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، تخشع لعظمته القلوب والأبدان. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت. ربنا سبحانه حقيق علينا أن نتعرف عليه وأن نعظمه وأن نقدره حق قدره. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان وعرشه على الماء، رواه مسلم. خلق القلم وخلق اللوح المحفوظ، وقال للقلم اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب القدر، ما كان وما هو كائن الى الابد. ما اعظمه، علم كل شيء وكتب كل شيء وخلق كل شيء. وما تشاءون الا ان يشاء الله، له الحكمة البالغة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. يعلم ما في السماء والأرض، وهو يحيط بكل شيء ولا يحيطون به علما، لا يعزب ولا يغيب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. خاطب الملاحدة فقال لهم: أم خلقوا من غير شيء، من العدم؟ جاءوا من العدم؟ كيف جاءوا من العدم؟ أم هم الخالقون، يعني هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أين كانوا عندما خلقوا أنفسهم؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ ولما كان احتمال أن يخلقوا من غير شيء محال، وأن يكونوا قد خلقوا أنفسهم محال، فلم يبق إلا أن يكون هو الذي خلقهم سبحانه. هذا وهو الواحد القهار عز وجل خلق كل شيء، وتحدى الخلق في الخلق، فليخلقوا ذرة، فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة. هذا الله خالق كل شيء، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أخذ الله تبارك وتعالى الميثاق من ظهر آدم بنعمان، يعني عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها، فنثرهم بين يديك الذر، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فصار عليهم ميثاق عالم الذر، وميثاق الفطرة، وميثاق الكتب والرسل، فأين يذهبون؟ هذا حقه عليهم، أشهدهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. وحقه عليهم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وهو سبحانه المتفرد بالكمال والجلال والملك والسلطان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، والله خلقكم وما تعملون، وعلمك ما لم تكن تعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، تحدى الخلق. قل: أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله؟ ومن آيات اختلاف ألسنتكم وألوانكم. خلق كل شيء وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. هو الحي القيوم الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، لا تأخذه سنة ولا نوم. يحكم بين عبادي بالعدل، يعطي من يشاء، يمنع من يشاء، يوسع الرزق على من يشاء ويضيق على من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، الرحمن على العرش استوى. أمرنا أن نسأله حاجات ديننا ودنيانا، فقال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الهداية من حاجات الدين فاستهدوني أهدكم، والطعام والشراب من حاجات الدنيا فاستطعموني أطعمكم فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، حاجتان من حاجات الآخرة والدين وحاجتان من حاجات الدنيا أمرنا أن نسأله بشأنهما، أمرنا أن نسأله بشأنها. ثم قال: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، رواه مسلم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، لا يسأل عباده الرزق بل يرزقهم هو سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. خلق السماوات والأرض بالعدل والحق، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أحكامه عدل وحق والله يقضي بالحق، شريعته عدل وحق وحكمة واضحة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وكلامه حق، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. جميع الخلق مفتقرون إليه، هو الحي القيوم يقوم بهم ولا يقومون إلا به، ولا يحتاج إليهم وهم يحتاجون إليه. من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يعني لا ينقص شيئا، لا ينقص شيئا. يقول عليه الصلاة والسلام معظما ربه: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، رواه مسلم. أخذ بناصية كل شيء، وقال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. والناصية مقدمة الرأس، والمعنى أن الله يتحكم في كل شيء، بكل شيء يتحكم الله سبحانه، كما قال: إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، آخذ بناصيتها، فهو يتحكم فيها سبحانه. قال عليه الصلاة والسلام في عظمة الله: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة ثم يأخذونه بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ رواه مسلم والبخاري مختصرا. يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك سبحانه، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، فهو الرب المقتدر يطوي السماوات كطي السجل للكتب. كيف تطوى الورقة؟ طي السماوات أهون على الله. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. على عظمتها واتساعها يطويها طيا. إذا تكلم في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله من خشيته، كما قال عليه الصلاة والسلام إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فشبه صوتهم في خشيتهم لربهم إذا تكلم بالأوامر وأصدرها كالسلسلة الضخمة التي تجر على الصخر. على الصخر كيف يكون الصوت الضخم العظيم؟ قال تعالى فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال، قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا سمع أهل السماوات كلامه أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي. حملة العرش يخبرون الذين يلونهم والذين يلونهم يخبرون الذين يلونهم، وهكذا تسري أوامر الله في السماوات وجنوده تنفذ وهو لا يحتاجهم. ولا يعلم جنود ربك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وهو العلي الكبير في ذاته في أسمائه في صفاته. العز إزاره والكبرياء رداؤه، قال الكبرياء ردائي والعزة إزاري فمن نازعني واحدا منهما ألقي في النار، حديث صحيح. قال ربنا وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. الكبرياء العظمة والجلال والمجد. المتكبر هو الكبير ذو الكبرياء المتعالي عن صفات الخلق المنزه عن كل نقص وعيب. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لما أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت. الخلق خلقه والأمر أمره والخير كله بيديه، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع سبحانه وتعالى. الحكم لله العلي الكبير، والله يحكم لا معقب لحكمه، إن الله يحكم ما يريد فعال لما يريد. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده سبحانه. سبحانه صاحب النعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار. قال عليه الصلاة والسلام: يد الله ملأة لا يغيضها نفقة، لا ينقص مما عنده شيء. قال: سحاء الليل والنهار، يعطي في الليل وفي النهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده. وقال: عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. رواه البخاري ومسلم. كمال الملك، كمال العظمة، كمال القدرة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولله خزائن السماوات والأرض. وقال في كتابه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. يقسم الأرزاق ويجزل العطايا، يمن بفضله، يخفض ويرفع. ليس له بواب فيستأذن، ولا حاجب فيدخل عليه، ولا وزير، ولا ظهير، ولا ولي، ولا شفيع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، لا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقف الملايين في عرفة وفي غير عرفة يسألونه بلغات مختلفة وحاجات متنوعة في وقت واحد، يعلم ماذا يقول هذا وهذا وهذا، ويعطي هذا ويمنع هذا، يؤخر هذا يعجل لهذا. سبحانه، وهو الكبير المتعال. لا إله إلا هو الحي القيوم. لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يشركون به وهو يرزقهم ويعافيهم. وهو الصبور على أذى أعدائه شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له زوجة، قالوا له ولد، صاحبة. سبحانه، سبحانه. هذا عطاؤه وهذه مننه، ينعم عليهم بالليل والنهار وهم يكفرون به. الشمس كل يوم تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها. سيأتي يوم تشرق الشمس من المغرب ويبدأ تغير العالم العلوي قبيل قيام الساعة، والشمس تجري لمستقر لها. ذلك تقدير العزيز العليم. ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، حلقة في صحراء، السماوات والأرض كلها بالنسبة للكرسي. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، رواه البيهقي وغيره. هذا يبين أن كل السماوات والأرض كلها ولا ذرة بالنسبة لله، ولا ذرة، ولا تكون ذرة بالنسبة لله. سبحانه، يكفرون به ويشركون به ويعصونه، ومع ذلك يقول إنه كتب في كتابه عنده فوق العرش، في كتاب خاص عنده فوق العرش: إن رحمتي غلبت غضبي، إن رحمتي غلبت غضبي، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. ما أجدرنا أن نرجع إلى الله وأن نتوب إليه وأن نطيعه وأن نشكره وأن نذكره وأن نقبل حكمه وأن نحكم شرعه. عظمة الله إذا صارت في نفوسنا والله استقامت أحوالنا. هذا الذي ينبغي أن نتفكر فيه، في عظمة الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.